الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله نبتدئ في شرح ستة الأصول أو ستة أصول عظيمة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهذه الأصول الستة هي رسالة مختصرة صغيرة جدا، وحوت أصول عظيمة، كل أصل هو يعني بحث مستقل وعليه من الأدلة المتواترة الكثيرة. فهي رسالة نافعة يحرص عليها طالب العلم، تنفع لطالب العلم والعام ولكل مسلم. الأصل الأول إخلاص والتوحيد وبيان ضده والشرك، والثاني اجتماع في الدين مع التفرق، والثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، والرابع بين العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، والخامس بيان الولاية من هم الأولياء، والسادس فيما يتعلق بالاجتهاد وطلب الدليل. وإن شاء الله نحرص في هذا الشرح على التركيز المعلومة، وعلى أن نأتي بما يكفي يعني طالب العلم في الاستماع عليه وتقريره مع حفظ هذه الأصول العظيمة. ستة أصول عظيمة مفيدة. قوله ستة أصول، الأصول كثيرة، والتقييد بستة هذا للتعليم والأهمية. وجاء مثل ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآية وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلظ فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول. هذه المقدمة جمل بسيطة قدم بها الأصول. فهذه الرسالة جمعت علما غزيرا وفقها كثيرا، وهكذا كلام أهل العلم الذين يكون مصدرهم الكتاب والسنة، يبارك الله في كلامهم وينفع بالقليل منه النفع الكثير، لأن كلامهم مصدره الوحي، مصدره جوامع الكلم الكتاب والسنة. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، يعني الألفاظ وجيزة تجمع المعاني الكثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أتيت بجوامع الكلم. بيان هذه الأصول ووضوحها كما ذكر في هذه المقدمة حتى للعامي، ثم ضلال الناس فيها بل الأذكياء، والخطأ والضلال ممن ضعف عقله وفهمه قد لا يستغرب، لكن الغريب أن يصدر الخطأ من الذكي ومع وجود الوضوح، أو مع البيان والوضوح. وسبب ذلك أن الأذكياء لا ينقصهم الفهم، ولكن تنقصهم المعلومات التفصيلية. ولعل نوضح أسباب الضلال لهؤلاء أمران: الأول الإعراض وعدم السماع، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الثاني الاستكبار المانع من الانتفاع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فاعرف هذان الأمران. وما سبب الفلاح فهو النقيض لهما، الاستجابة للحق كما دعانا الله عز وجل استجيبوا لربكم، والقبول الذي يضاد الاستكبار، القبول والانتفاع. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الهداية والتوفيق هي كرم من الله ومنة من الله، ليست بالعقل والذكاء. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. احفظ هذه الأدلة، تعرفها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والسير مليئة بمن اقتربوا للحق وخدموا الحق ولكن لم يمن الله عليهم بالدين والاستقامة. وما حادث أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ببعيد عن أذهان طلاب العلم، وما في ذلك من العبرة. فربك يخلق ما يشاء ويختار، وهذه قدرة الله وتقديره التابع للعدل والحكمة والغاية المحمودة. قوله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أي قدرة الملك الغلاب في الهداية والإضلال. إذا كان أعظم الدعاء هو ما أرشدنا الله له، إذن الصراط المستقيم. فالعقل لا يكفي في الاهتداء، كما قال شيخ الإسلام: أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. وفي أن أهل الحق قلة، من قوله: غلط فيه كثير. فكما قال في المقدمة: من عجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب يعني في الهداية والإضلال، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فالعون من الله والهداية منه دائما يستشعرها طالب العلم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضى عليه اجتهاده. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الأصل هو قاعدة الدين، وهو خلاصة رسالة المرسلين. وخلافه مع الخلق في هذا الأصل العظيم وبيانه في كتاب الله وفي سنة الرسول وفي دعوة المرسلين في غاية البيان وفي غاية التفصيل وفي غاية الحجج. فلعلنا نأخذ في هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإخلاص، وهو في اللغة من الصفاء. خلص أي إذا صفى، من الصفاء خلص العسل أي صفاه من الشوائب. وشرعا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا. فالإخلاص هو قصد عبادة الله والتوجه إليه والتقرب إليه والتوصل لرضاه ولدار كرامته، ويضاد ذلك الشرك، والشرك من الشركة لغة ومن النصيب. وشرعا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال تعالى: وتالله إن كنا لفي ضلال مبين، على لسان هؤلاء: إذ نسويكم برب العالمين. فشركهم وضلالهم هو تسويتهم، فالشرك هو التسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من خصائصه ربوبيته وألوهيته وأوصافه وأفعاله. والشرك منه الأصغر ومنه الأكبر ومنه الظاهر ومنه الجلي إلى آخر المباحث في الشرك وتقرير التوحيد وما في الكتاب العظيم من الأدلة والتفصيل وتوضيح التوحيد. المسألة الثانية أدلة هذا الأصل، بما أن هذه الأصول يعني أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، نأخذ شيئا من الأدلة. القرآن كله في تقرير هذا الأصل والرد على من خرج عنه، ألا وهو التوحيد وعبادة الله عز وجل. قال تعالى: فاعبده مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. قال تعالى: أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى آخر آية، فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واضح جدا هذه الآيات لأبلد العامة. قال تعالى: والذين يدعون مع الله، توضيح للشرك، إلها آخر. وقال تعالى: من أم اتخذوا من دونه أولياء. والسنة كثير في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني يوحدوا الله. وابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في الصحيحين: أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله. والأدلة لا حصر لها تشرح الشرك وتوضحه وتبين التوحيد وتفصله. وتفاصيل التوحيد وتفاصيل ذلك كلها واضحة بينة. المسألة الثالثة: وضوح هذه الأصول. وضوح هذه الأصول، ومع وضوح هذه الأصول وأهميتها بحيث يقوم عليها الدين، هذه الأصول يقوم عليها الدين، وهي التوحيد والسنة والجماعة وطاعة ولي الأمر وطريق الاتباع والتلقي، ولا يزال الكثير بعيدا عن هذه الأصول متمسك بما يضاد الشرع، وهذا يدل على عوام تلبيس الشيطان وبعد الناس عن طلب الحق الواضح. هذه الأصول لا تحتاج تكلف، العام يفهمها عندما تقرأ عليه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يفهمها. عندما تقرأ عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في الاجتماع، الأصل الثاني. عندما تقرأ عليه: أطيعوا أمراءكم، عندما ترشده إلى أن الوحي هو الطريق الصحيح، كل هذه الأشياء يفهمها. هذه الأصول الستة. فنحن نحتاج إلى يعني شيء عظيم يقوم به الداعية، نحتاج إلى تأصيل أصول أهل السنة والجماعة وشرحها وتوضيحها. والحمد لله أدلتها كثيرة، أدلتها كثيرة، شرحها توضيحها والاهتمام بها. نهتم بهذه الأصول قبل أن ندخل في الفروع لتفهم الأصول وتفهم مبادئ الإسلام. فكثير من يعني المسلمين وأهل الإسلام في الأمصار لا يتقنون هذه الأصول، ولو أتقنوها لكانوا على بينة من الدين، ولكان حالنا ليس حالنا الآن. إذن تأصيل هذه الأصول وشرحها وتوضيحها والاهتمام بها. وقبل أن ندخل في الفروع تضيح لعموم المسلمين، هذه الإساءة تصح لعموم المسلمين وتوضح الأدلة لهم. الثاني الذي نحتاج إليه أن نبين بطلان ما ذهب إليه المخالف وإزالة ما اشتبه في هذه وإزالة ما اشتبه بالحق وهو ليس منه. وعليه نعلم أن من الخلل في الأمة عدم تعلم الدين الصحيح الواضح والانشغال بعلوم أخرى، وسيمر معنا إن شاء الله وضوح هذه الأصول وبعد الناس عن هذه الأصول البسيطة من جهة ما عليها الأدلة، فهي بسيطة واضحة يفهمها كل أحد، والدين هذا الدين يسر كما في الحديث الصحيح. فالخلل الذي في الأمة عدم تعلم الدين الصحيح الواضح والانشغال بعلوم أخرى أو بفروع بعلوم أخرى قد تكون نافعة أو ضارة مع إهمال الأصول العظيمة التي توضح حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة والأخيرة العبرة بالحقائق. كل إنسان يدعي الإخلاص، ولكن الحقيقة والتطبيق العملي يظهر، وإذا جهلت الحقيقة جاءت الشبهة العظيمة والتلبيس العظيم بتسمية الأشياء بغير حقائقها لقبولها أو للتنفير منها والصد عن الحق. لنأخذ أمثلة للصد عن الحق بتسمية الأشياء بغير حقائقها. نذكر الحقيقة ونذكر الوصف المنفر. التوحيد سموه انتقاص الصالحين، مثال الأول. الثاني الإيمان بالصفات، قالوا مجسمة مشبهة. الإيمان بالنصوص الوعد والوعيد والجمع بينها، قالوا مرجئة. الدفاع عن السنة والتمسك بها والرد على أهل البدع، قالوا انتقاص للعلماء. الخامس الدعوة للتوحيد والسنة وترك ما يخالفها، قالوا تفريق الصف. كما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، ما قالوا الرسول، قالوا ساحر. هذا الأمر السادس. الأمر السابع قالوا عن السمع والطاعة، من يحقق السمع والطاعة غلاة الطاعة أو علماء السلطان أو كذا أو كذا إلى آخر الأصول. ثاني النوع الثاني الأول قلنا ألف صدع الحق، باء نقول لقبول الباطل لكي يقبل هذا الباطل. قالوا عن الشرك محبة للصالحين وأداء حقوقهم واتباعهم والاقتداء بهم، هو في الحقيقة شرك. السكوت عن البدع وأهلها، جعل الناس يقبلونها باجتماع وحدة الصف، كما سمى هؤلاء استيلاء على بلاد الإسلام كفار، سموه استعمار وحضارة، وفي الحقيقة استيلاء وأخذ الثروات وغير ذلك. الرابع الخروج على الولاة، والولاة هذا محرم في الشرع، سموه حرية وحقوق، كما سمى الخمر مشروب روحي والربا فوائد والرشوة هدية إلى آخر الأشياء. إذن هذه شبهة عظيمة، تسمية الأشياء بغير حقائقها، والناس لهم الظواهر ويتلقف هذه الكلمة ويعني يحارب الحق لأنه لم يدخل في المعلومات التفصيلية. فليس الأمر كما يقولون. فالتوحيد ليس كما أوحى إليهم الشيطان بأنه تنقص الصالحين، بل الصالح لا يظل ذلك، إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى حين إلى آخر الآية، والملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. فليس الأمر كما يقولون. كذلك الآن ليس الأمر عناية بشأن الإسلام والمسلمين كما يزعم أصحاب الحركات الإسلامية والمبتدعة من جماعات الحديثة كالإخوان المسلمين وغيرهم، ليس الأمر عناية بشأن الإسلام والمسلمين كما أوحوا لأتباعهم، بل الأمر واضح كما رؤيا العين اعتناق لفكر الخوارج وإشغالهم، طبعا يشغلونهم عن حقائق الدين بما يناسب الحال، فقد يبتعدون عن هذه الأصول ويتكلمون في مثلا الأخلاق أو التربية أو كذا، وهذا كله نوع من الإشغال حتى يبقى هؤلاء مشغولين لا يعرفون الأصول والحقائق التي يحتاجون إليها، فهذا يعني نوع من الصد عن سبيل الله. هكذا أهل الباطل دائما يعكسون الحقائق تلبيسا على أتباعهم. إن سبب ضلال الرؤساء والقادة هو الكبر غالبا والرئاسة والمصالح، ومن صبر ذلك وجده واضحا للواقع، واضحا في واقع الحال. وسبب ضلال الأتباع هو الإعراض عن الدين وعدم التعلم وعدم السؤال مع التعصب لهؤلاء، فيرضى بما هو عليه فيبقى ضالا محروما. أضف إلى ذلك إلى خطورة أمر من الأمور وهو التربية، لم يتربى هؤلاء على الدليل الشرعي. مثلا يناقشون تقول حقوق الصالحين، أين حقوق الصالحين وما هي حقوق الصالحين التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم إلى آخره، وهكذا يسأل عن كل مسألة ما دليلها ويطلب الآيات الشرعية والبيان على هذا الشيء الذي يدعى في هذا، يطلبها في هذا الدين الكامل الذي وضح كل شيء، فلا يقتصر على الظاهر بل يبحث عن الحق. هذا الأصل الأول فيما يتعلق بالإخلاص، وذكرنا فيه هذه المسائل الأربع، والكلام في الإخلاص يعني موجود في يعني كتب كتاب التوحيد، كله يقرر يعني عقيدة التوحيد، والكلام في ذلك يطول، ولكن يعني هذا اقتضاب بسيط لتوضيح هذا الأصل الذي هو من الأصول العظيمة، هو قاعدة الدين. وبعدها إن شاء الله ندخل للأصل الثاني، وسيكون بإذن الله يعني هذا شرح هذا الكتاب في 6 حلقات، كل حلقة تتكلم عن أصل من الأصول، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.